هاي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل في الإطار المهاري. معاكم الورقة يا جماعة. احنا رفعنا الورقة. شوف يا بدري كده، شوف الشيخ حمادة فات ورقة ولا لأ كده للإخوة. لا، ورق اللي هو فيه ورقة العمل بتاع المشروع. ايه؟ لا لا، ورق الصبح هو صورها كده. حتى امبارح قلت لكم يا ريت تطبعوها عشان تبقى انت في الامان برضه. احنا رفعناها على الجروب امبارح. خلاص، اللي موجوده معاه على موبايله خلاص. خلاص يتابع معنا، بس المهم تتابعوا فيها عشان بس هي الورقة مهمة، لان احنا مفروض دي الورقة اللي احنا هنشتغل بيها، فهي مهمة. خلاص، اللي معاه على موبايله مش مشكلة، يتابع على موبايله بقى. خلاص، هو خلاص مش مهم. هو لا خلاص، تابع بس فيها ان شاء الله. طيب، يا ريت بس الله يكرمكم يعني انتبهوا للورقة، عشان يعتبر ديها احنا بنلخص فيها كل اللي احنا كنا بنقوله في الدورة في الفترة الماضية. يعني ده ملخص لكل اللي احنا تناولناه في الفترة الماضية في الدورة، وفي نفس الوقت بقى ملخص عملي احنا هنعمل ايه بالظبط، ايه الطريقة اللي انت تتعامل بيها مع الآية وتتعامل بيها مع السورة. ماشي؟ أول نقطة بنحددها في التعامل مع أي آية أو أي سورة، أهداف المتدرب في تعامله مع الآية أو السورة، ودي مهمة خالص. يعني أنا أي آية أو سورة بيبقى هدفي إن أنا أكون من أهلها، أكون من أهل الآية دي أو أهل السورة دي. ليه؟ علشان قلنا ده وصف فريد، وصف فريد، ما جاء في القرآن ولا في السنة وصف يوصلني مباشرة إن أنا أكون من أهل الله إلا إن أكون من أهل القرآن. عشان كده دي اعلى المنازل في التعامل مع القرآن الكريم. لو نجح الشخص في انه يكون من اهل القرآن، هينجح في انه يكون من اهل الله. فاحنا طبعا الكلام ده مش هنقدر نحققه جملة واحدة، انه هو يكون من اهل القرآن جملة واحدة، فبيبدأ رحلته بآية آية، سورة سورة، حتى يكون من اهل الايه؟ القرآن كله ان شاء الله. فدلوقتي ولنفترض كده، ناخد مثال مع بعض. مثلا آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. احنا آية زي كده، احنا يعني هذه الآية لازم نحدد مستهدفنا منها الأول. ايه المستهدف؟ ان انا اكون من اهلها. طيب، اكون من اهلها، اهل الآية ثلاث درجات، في الدرجة الثالثة وفي الدرجة الثانية وفي الدرجة الاولى. في الدرجة الثالثة اللي هم التمرة، والدرجة الثانية اللي هم الاطرشة، والدرجة الاولى اللي هم خيركم. طيب، انا هبدا ازاي؟ هبدا بالدرجه الثالثه ان انا اكون تمره، وبعد كده انتقل من التمره الى الاترجة، ومن الاترجة الى خيروك. فالتمره انا هصل للتمره ازاي؟ بتدارس المعاني. فاروح افهم المعاني، يبقى كده حصلت المخرج المعرفي. لو تدبرتها يبقى حصلت المخرج الوجداني، لو اتبعتها يبقى حصلت المخرج المهاري اللي فيها، وبكده كنت دارست المعاني، وكده وصلت لمرتبة التمرة. عايز اترقى شوية اطلع، يبقى هتدارس المباني. ازاي؟ هستظهر الآية، احفظها رواية كويس بالتجويد. بعد كده هترقى، هطلع لمرتبة خيركم، ان انا اتدارس المعاني مع الغير، واتدارس المباني مع الغير. الكلام ده مهم جدا ولازم يكون واضح في اذهاننا. ليه؟ علشان البعض مثلا ممكن تلاقيه داخل على الآية هو همه دي بس، ان انا اكون اترجى، او هو متصور ان انا هكون اترجى بان انا اتدرس المباني، او همه بس ان هو يفهم، يقف عند الفهم او يقف عند التدبر. لا، احنا همنا ان احنا نعمل كل المراد مننا فيما يتعلق بالآية. طيب واضحة دي يا جماعة؟ طيب دي بقى تم وضعها ازاي في ورقة العمل؟ ياريت بس نتابع ورقة العمل كده لحظة بلحظة، عشان دي الورقة المفروض اللي انتوا هتشتغلوا بيها. ورقة العمل هتلاقي مكتوب عندك الآية، ومكتوب جنبها مراد الله مني. أول حاجة أن أكون من أهلها من الدرجة الأولى، أعمل بها فأكون تمرة، ثم أحفظها فأكون أترجة، ثم أعلمها فأكون خيركم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بيشرب دعوة؟ لا ما شربتش، بس نسيت المرة فيه. أنا عايزها دلوقتي. ماشي، يبقى دي مستهدفاتي. هو لو لاحظت الورقة أصلا في حاجات كتيرة أنت مش هتعملها، هي الورقة بس بتذكرك. الورقة بت إيه؟ بتذكرك، يعني بتحاول، إحنا بنحاول نحطك في الموضوع بالورقة نفسها. فأنا مثلا كل آية بفكرك جنبها هو إيه مراد ربنا عز وجل منك فيما يتعلق بيها. خلاص؟ طيب نسأل شيخ محمود دلوقتي، آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين، انت هدفك منها ايه؟ ما هو ده بقى اللي مش عشان كده انا بقول هدفك تكون من اهلها. ماشي، ده انت ناوي تعمل ايه؟ معلش يعني ركزوا دايما في الاسئلة بتاعتنا، لان احنا السؤال محدد جدا وواضح جدا. خلاص، هدفك تكون من اهلها من انهي درجة؟ اللي هي الدرجة ايه يعني؟ خيركم الدرجة الاولى. ده وصف في السنة خيركم، وصف في القرآن ايه؟ وصف في السنة خيركم، وصف في القرآن ايه؟ رباني. وصف في القرآن الرباني. طيب هتكون خيركم ازاي بقى؟ قول لي هتعمل ايه؟ معلش، هنتدارس معانيها. فنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه في تدارس معانيها؟ انت حضرتك قول لي، هو انا واحد عايز ابقى من اهل الايه دي، قول لي اعمل ايه؟ فهمني، قول لي اعمل ايه؟ انت قلت لي دلوقتي الاول هتدارس معانيها، اعمل ايه؟ انا اعمل ايه في تدارس معانيها؟ اولا انا اجيب التفسير، يعني افهم افهمها. ماشي، ثم ادبرها. تدبرها ثم اعمل بيها، ثم اتبعها واعمل بيها. طيب ماشي، وكده بقيت انهي درجه من اهل القران؟ تمره. ماشي، طب احنا عايزين لسه الاولى. الاترجة هندرس المباني بتاعت التجويد. تمام، احفظها روايه بالتجويد. تمام، الاولى لسه برضو ما وصلتش خيركم. الاولى بقى خيركم هندرس الغير. اتدارس المباني بتاعتها. المباني بس، صح؟ المباني بس، المباني والمعاني. ايوه، المعاني والمباني. خلاص، الكلام ده بس مهم يا جماعه عشان خاطر يبقى احنا يعني الرؤيه دي واضحه في كل ايه، في كل سوره بنتعامل بيها مع القران الكريم، ان احنا نفهم مراد الله منا. مش مهم مراد الناس منك ايه، مش مهم مرادك انت من الايه ايه، اهم حاجه مراد الله منك ايه. هي دي النقطه الاساس. انت ممكن يكون واحد يقول لك ايه، انا عايز ادبرها بس، طب انا عايز احفظها. لا، احنا عايزين مراد ربنا عز وجل مننا. خلاص، مراد ربنا اكمل مراد، علشان ان شاء الله يكون اكمل اجر وثواب واكمل منزله عند الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده احنا عندنا ثلاث مراحل في تدارس الايه. المرحلة الأولى بنسميها مرحلة التجهيز، المرحلة الثانية مرحلة التنفيذ، والثالثة مرحلة التعزيز. خلاص، الثلاث مراحل دول في مرحلتين منهم ثابتين اللي هي مرحلة التجهيز ومرحلة التعزيز، وفي مرحلة منهم متغيرة اللي هي مرحلة التنفيذ. دي يعتبر المرحلة الأساسية بحقوقها العشر اللي هو التلاوة والاستماع والتجويد والاستظهار والفهم والوصية الرئيسية والتدبر والاتباع والتعليم والدعوة، دول هنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. بس أنا عايز أأكد هنا على مرحلة التجهيز ومرحلة التعزيز. قيمة مرحلة التجهيز إيه؟ إن ممكن واحد ما انتبهش لأموره يتجهز بيها وجا داخل مباشرة كده على التدارس يلاقي نفسه لا مركز ولا يقدر يحصل حاجة لأن هو ما هيأش نفسه كويس. فمرحلة التجهيز قيمتها في التهيئة. مرحلة التعزيز دي مرحلة تعاهد إن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بحاجات فهو عايز يثبت هذه الأشياء التي امتن الله عز وجل بها عليه. مرحلة التجهيز بصورة أساسية هي عندنا ثلاث دوائر. الدائرة الأولى زي ما قدامكم كده على الشاشة، الدائرة الأولى بنسميها تهيئة البيئة المحيطة زمانا ومكانا. أنا بهيئ ثلاث دوائر من بره لجوه ليه؟ عشان انا عايز في الاخير ان القلب اللي هو الملك اللي هيقوم بعملية التدارس الاساسية عايزه مهيئ. اصلا القلب هو مستهدف القرآن، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. فالشاهد ان القلب هو المستهدف، فاحنا بنهيئ الاول البيئة المحيطة، بعدين بنهيئ البدن، بعد كده بنهيئ القلب. تمام، طيب نشوف بعض تفاصيل التهيئة. كل حاجة من الحاجات دي لها دليل الحمد لله من القرآن أو من السنة أو من أحوال أقوال العلماء، لكن المقام مش هيتسع لتفصيل فيها. وزي ما قلت إن شاء الله اللي هيجتاز الدورة هياخد كتاب اسمه دليل التدارس الشخصي، هيبقى فيه تفاصيل الكلام ده. المهم إحنا بنهيئ البيئة الخارجية وبعد كده البدن والأدوات وبعد كده القلب. التهيئة دي نفسها هنبدأ في البيئة الخارجية بالزمان والمكان والوضع المناسب. زمان، افضل الزمان على الاطلاق هو الثلث الاخير من الليل، يليه وقت البكور، يليه وقت الليل ككل. الليل مقدم على النهار، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا، وكان يأتيه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن. ده الزمان المناسب. المكان المناسب يفضل يكون في مسجد، ان لم يكن في مسجد ففي بيتك في مصلى البيت. وبرضو انا بوصي الاخوة ان كل واحد يكون عنده في بيته مصلى، في البيت مصلى البيت، فيكون مصلى حتى ما فيش مصلى تقفل الأوضة على نفسك وتقعد يعني في مكان مناسب. وضع مناسب يفضل وضع المذاكرة، وضع التدارس كأنك قاعد على مكتب. طيب تخلص من الشواغل والصوارف الخارجية والداخلية. صوارف داخلية زي مثلا لو جعان ممكن يأكل، لو مثلا يريد يشرب حاجة يشربها، يعني يتخلص من الحاجات دي ابتداء. الصوارف الخارجية أبرزها وسائل الاتصال، دي أبرز الصوارف الخارجية. يعني معلش محدش يقول لي هتدارس ولا أحضر حاجة وفتح موبايل. المفروض أنت دخلت في حاجة زي كده سأزينكم بس يا جماعة عشان بس موضوع الموبايل ده بيضايق جدا، اللي معاه موبايل يقفله. أنت في التدارس موبايلك يتقفل، مفيش حاجة اسمها طب هبص، طب هتابع، طب هشوف قالوا إيه، طب هعمل إيه، تلاقي نفسك انت دخلت في شتات كبير جدا. برضو نفس الكلام يفضل ما تتدارسش على جهاز كمبيوتر مثلا متصل بالانترنت. انت تقول طب هشوف معنى كذا، تلاقي نفسك سرحت، والامر مش محتاج الحقيقة ان انت يكون في جهاز كمبيوتر اصلا. ده بنسميه تهيئة البيئة الخارجية. بعد كده بندخل جوه شوية ونهيئ البدن والادوات. نهيئه بصدقة. بعض اهل العلم قال إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقال فأولى أن الإنسان لما يريد أن يناجي الله بالقرآن أنه هو يقدم صدقة. طبعا هو الوجوب سقط، فبعض الأصوليين بيقول إذا سقط الوجوب قال الأمر الاستحباب، وبعضهم بيقول يعود للحكم الأصلي أنه لو كان مباح يبقى مباح، لو كان مستحب يبقى مستحب. ما علينا، يعني الأمر برضه لو في بعض الأمور زي ما قلت في التدارس في أمور ثوابت وأمور متغيرات. الأمور المتغيرات كل واحد عادي براحته، لو شايف أنها مش مناسبة لا بأس أن يتركها، لكن الأمور الثوابت ما غير مسموح بتركها. فحد شايف أن الأمر ده مش مناسب خلاص له هو وما شاء يعني. أنا بس حتى هي الصدقة نفسها بركتها، الصدقة تطفئ الخطيئة. طيب النقطة اللي بعد كده التفسير، وإحنا بنرشح تفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد وتفسير الشيخ السعدي، دول هيكونوا معاك بس، تفسير الميسر وتفسير الشيخ السعدي. ممكن يستبدل التفسير الميسر بالمختصر بتاع التفسير بتاع مركز تفسير. بس محدش يقول لي بقى طب انا ممكن الجلالين، طب ممكن كذا، طب ممكن كذا، طب ممكن التفسير الفلاني، لان التفاسير دي بس المقام لا يتسع لتفاصيل في اختيارنا ليها، لكن هي انسب في الوقت الحالي. التفسير الميسر تفسير جملي وتفسير حياة مميز وعبارته مميزة. تفسير الشيخ السعدي بيتميز بسلامة المعتقد، سلامة المنهج، بيتميز كمان تفسير بان الشيخ له وقفات تدبرية واضحة وله اشارات في الايات، بيتميز بتركيز الشيخ على ابعاد العمل والفهم والتدبر، على ابعاد المقاصدية في التعامل مع القرآن الكريم. حياة التفسير فيه مميزات كثيرة وهو مختصر مش طويل، فهيكون مناسب جدا، لان احنا دايما بنخاف ان مجلس التدارس يتقلب مجلس تفسير. عشان كده انا بقول انت لا تتجاوز التفسيرين دول، لان انت لو قلبت مجلس التدارس مجلس تفسير هتخرج عن النسق، وهتلاقي نفسك المجهودات التي كان ينبغي ان تصرف للتفكير في التدبر وفي العمل كلها انصرفت للمعلومات في التفسير والوقت راح. التفسير هدفه بيان المعاني، فإذا تم بيان المعاني بتفسير مختصر فلا داعي لخوض في إيه؟ في مسائل أخرى. خلاص؟ طيب، حد حب يتوسع أو لقى مسألة هو يعني لم يشف فيها غليله، أو لم يشف فيها على الأمر فيها غليله وأراد أنه يتوسع، فلا بأس أنه هو يتوسع في التفاسير التالية برضو إحنا بنرشحها في الوقت الحالي لأسباب. يعني بعد ده على طول يتوسع في تفسير الشيخ ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، ابن جرير الطبري ودكتور بشار عواد معروف ليه اختصار لتفسير الطبري. هو مش اختصار الحقيقة بقدر ما هو ان هو جايب كلام الطبري من الطبري. يعني اللي قرأ منكم في تفسير الطبري هيجد الطبري مثلا بيجيب تفسير الآية كلامه هو، وبعدين يقول ايه وبنحو الذي قلنا قال اهل التأويل، ويجي جايب شواهد من كلام المفسرين من الصحابة والتابعين على ما قال. فممكن الشواهد دي مثلا تستغرق صفحتين ثلاثة، ويبقى هو نفس الكلام بيكرر، بس هو يريد ان يثبت اسناد ما قال. فاحنا في الاخير ممكن يكون يهمنا بس اكتر كلام الامام الطبري. فالدكتور بشار عمل كده انه خد كلام الطبري نفسه اللي هو كلام الطبري بس، وما جابش اللي هي الادلة دي نفسها او الشواهد الا في نطاق ضيق جدا. هو المشكلة ان الكتاب مش متوفر في الطباعة لانه كبير 9 مجلدات، لكن هو متوفر نسخة بي دي اف على يعني لو حد منكم كتب على الانترنت كده هيقدر يحصل نسخة البي دي اف ده. كويس كتفسير ميسر. اللي مش هيقتني ممكن يقتني تفسير الطبري ياريت النسخة اللي محققها الشيخ احمد شاكر والشيخ محمود شاكر، او في نسخة كانت قائمة عليها دار هجر تقريبا، دي كان دكتور عبد المحسن التركي هو اللي كان مشرف عليه، دي نسخة برضو افضل نسخ الطبري اصلا، فممكن يستعين بهذه النسخة. طيب، اراد انه يتوسع مع تفسير ابن كثير، وتفسير ابن كثير مش اختصار للطبري. ابن كثير مدرسة يعني مستقلة الحقيقة، هو بيعتبر الطبري مصدره الاول، لكن هو له اضافات كثيرة وفي امور كثيرة هو يختلف فيها عن الايه عن الطبري، مش دائما حتى ترجيحات الطبري. افضل طبعاته تقريبا يعني في طبعة كان قائم عليها الشيخ سامي السلامة، دي طبعة كويسة تقريبا هي طبعة دار طيبة، دي افضل طبعات تفسير ابن كثير. اللي اراد ان يتوسع اكتر في تفسير اضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله الامين، واضواء البيان تفسير الحياة مميز، وان كان في ايات ما بيتعرض لهاش، وفي نفس الوقت الثلاث اجزاء الاخيرة هو ما فسرهاش، لكن الشيخ عطية سالم تلميذه الاول اكملها على منهج الشيخ. ليه طبعا تفسير تاني اللي هو اسمه مجالس العذب النمير، دي كان جمعها الدكتور خالد السبت، حوالي 3 مجلدات كلام للشيخ في التفسير برضه، لكن اضواء البيان هو الاشهر. طيب، دي التفاسير الاخرى فيها خير وفيها فوائد كتيرة وفضائل كتيرة، لكن المرحلة الأولى احنا يهمنا في المعلم سلامة المنهج، سلامة الفكر، يهمنا ان المعلم ما يشطش او ما يدخلش في ايه يعني في حواري ملهاش لازمة دلوقتي، لان احنا في الاخير عايزين ان احنا نصل بس لبيان المعاني بصورة صحيحة، والجزء الباقي ده لا داعي له الآن. طيب ده التفسير. ممكن واحد يستخدم نسخة إلكترونية في برنامج اسمه آيات، عامله مجمع الملك فهد، والحقيقة برنامج نفيس، الأيقونة بتاعته خضرة كده. اللي عنده كمبيوتر هو في منه نسخة ديسكتوب، اللي ما عندوش كمبيوتر في نسخة منه أندرويد على الموبايل. الحقيقة برنامج كويس، بيجيب صفحة المصحف، بيجيب تفسير ميسر على هامشها، وفي تفاسير، يعني في تفسير الشيخ السعدي، في تفسير ابن كثير، وتفسير الطبري، وفي تفسير البغوي، وفي تفسير الوسيط، وفي التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وفي القرطبي. ففي التفاسير دي، وكمان هو غير التفاسير في تلاوات، يعني ممكن الآية تقرأ وتسمعها وكده. فده تفسير أو برنامج آيات، برنامج كويس وبرنامج مميز برضو، ممكن نستخدمه. ماشي، هتنزله من على جوجل بلاي لو عندك موبايل أندرويد. طيب، يبقى الصدقة، التفسير، الوضوء، استقبال القبلة، استخدام السواك، ودي طبعا أمور إيه يعني سهلة ويسيرة ومعروفة. طيب ندخل بقى على تهيئة القلب. القلب نفسه يحتاج إلى أنه يتهيئ. كيف يتهيئ القلب؟ إحنا عندنا 10 حاجات ممكن نهيئ بها القلب. أول نقطة بالاستعاذة، فبنقول يعني أطرد اليأس بالاستعاذة، بس إحنا مش عايزين استعاذة الطقوسية، عايزين استعاذة عبودية. يعني مثلا كتير جدا نقعد نقول ايه اعوذ بالله مش ترجم، بس احنا بنقرا طقوسيه. احنا عايزين ان انت لازم تفهم ان انت لما تيجي تقرا القران الشيطان يريد ان هو يلبس عليك قراءتك، يريد ان هو يصرفك. يعني حتى كنا قلنا من مداخل الشيطان ان هو ابتداء مش عايزه يقرا، فاذا قرا او اذا جلس يتدارس يحاول يشغله بالمفضول عن الفاضل، اللي هو منطق عندنا بالمصري نص العام ولا العام كله، اللي هو ازاي يعني مثلا انت بدأت تدرس يشغلك الوقت كله بالتفسير، فما يفوتش وقت اللي بعده، فيبقى هو خرج باللي هو عايزه ان انت بس فهمت. احيانا يشغله بالخلافات، لو مثلا في مجلس تدارس تقوله اختلفوا في حاجة، او يقعد مثلا يبحث عن اراء العلماء وخلافهم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. فالقرآن كتاب ائتلاف. احيانا يخلي الشخص يبدأ يقلب المجلس لمجرد تمارين عقلية بس، يعني لا يحاول ان هو يعني ايه الكلام ده يخاطب به قلبه كما يخاطب به عقله. فعشان كده انت محتاج، ودي وصية ربنا، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تريد انك تقرأ تستعيذ بالله مش ترجم. عايزين استعاذة وانت مستحضر ان انت بتقول ألجأ، اعتصم، استجير بك يا الله من عدوي وعدوك. فلو انت يعني قلت الاستعاذة يعني بهذه النفسية، لا شك ان القلب هذا سيتهيأ. الاستغفار، وهذا مما يهيئ القلب ايضا، ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الدعاء، البسملة، دي من السنن. البسملة، انك البسملة برضو من الحاجات اللي طغت عليها الطقوسية. الانسان المفروض انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بتقول له يا ربي انا ابدأ مستعينا بك. فالبسملة سبحان الله من الحاجات اللي فيها كمال الافتقار الى الله، وكمال الانكسار بين يدي الله، وكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، كمال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فانت لما تقول له بسم الله انت بتقول له يا ربي انا ابدا ومستعينا باسمك، فلا غنى لي عنك ولا حول ولا قوه لي الا بك. بتقول له يا ربي انا ببدا مستصحبا لاسمائك الحسنى، ابدا مستصحبا لاسمك القوي لتقويني من ضعفي، ومستصحبا لاسمك العليم لتعلمني من جهلي، ومستصحبا لاسمك الحكيم لتعطيني الحكمه. فانت البسمله للاسف للاسف انها صارت في حياتنا طقوسية، واحنا حرمنا بركتها. فالبسملة بتهيئ القلب، والمسألة انك تدعي ربنا يهيئ قلبك. الافتقار نفسه بالحوقلة. البسملة نفسها فيها افتقار، والحوقلة أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، دي تهيئة لقلب الإنسان. لا تحول عما لا يحب الله ولا يرضاه، ولا قوة على ما يحب الله ويرضاه إلا بالله سبحانه وتعالى. برضو مدارسة مودع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أردت أن تنفعك صلاتك فصلي صلاة من لا يظن أن يصلي بعدها. استحضر وانت في مجلس التدارس ده ان ده اخر وقتك في الدنيا. طيب هتقضي ازاي؟ هتبقى طاعتك عاملة ازاي؟ مقام الاحسان، وده برضو مهم، ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بالمنزلتين، منزلة المشاهدة ومنزلة المراقبة. انك تستحضر ان انت تجلس امام الله وانت بتتدارس، والله مطلع على ظاهرك وباطنك، كيف سيكون تدارسك. برضو استحضار بركات التدارس نفسها. عشان كده قلنا انت محتاج تستصحب مثلا الكلام اللي قلناه في الاول من النوايا، عشان برضو بيجدد العهد بالقلب. يتدارسونه فيما بينهم الا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كمان استحضار مغبات التقصير. استحضر ان انت لو انت قصرت في هذا الكلام كيف سيكون حالك، وان الله سيسألك عن هذا القرآن وسيسألك عن هذه الآيات. استحضار عظمة الكلام والمتكلم، ان انت استحضر ان انت اللي بين ايديك ده كلام الله سبحانه وتعالى، ينبغي ان تقدره حق قدره. استحضار السؤال في الاخرة وتذكر احوال الصالحين. بص كده على الورق عندك تلاقي كل اللي انا بتكلم فيه ده موجود قدام حضرتك، هو ثابت. انت مرة مع مرة مع مرة بقيت خلاص بتعمله اوتوماتيك، وما عدتش محتاج ايه ان انت تستذكره كل شوية. خلاص تلاقي عندك هو اولا تجهيز البيئة المحيطة، مع كده تجهيز الادوات والبدن، بعد كده تجهيز القلب وكل حاجة ونفكرك بخطواتك. طيب المرحلة الثالثة كان اسمها مرحلة التعزيز. احنا هنخلص الاولى والثالثة عشان نتفرغ للتانية. ركز مع بعض يا جماعة. مرحلة التعزيز احنا بنسميها مرحلة التعهد. ايه فكرتها؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام قارئ القرآن بالقرآن ذكره وان لم يقم به نسيا. فبنقول لك الآية اللي انت تدارستها تعمل ايه؟ قرأها في صلواتك، ظهر عصر مغرب عشاء، صلي بها ركعتين بالليل ورددها اكتر من مرة. ده من العوامل اللي بتعزز او بتثبت هذه الآية في حياتك. برضو التسبيح بحمد الله واستغفاره، احنا قلنا امبارح دي سنة. السيدة عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيتك تقرأ قرآنا قط، تتلو قرآنا قط، ولا تجلس مجلسا قط إلا قلت في آخره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال يا عائشة هذا طابع يطبع به العمل إلى يوم القيامة. فده حتى العلماء بيسموه واجبات ما بعد الإنجاز. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكثير من العلماء زي القرطبي وغيره فسروا الفتح ده بانه قد يكون فتح علم، قد يكون فتح فهم. فالانسان مطالب ان بعد ما الله ينجز له شيئا انه ايه يسبح بحمد الله ويستغفر، لان التسبيح والحمد هيحرر العبد من الاعجاب بالنفس اللي قد يحبط عمله، والاستغفار كذلك سيجبر له القصور الحاصل وغيرها. الدعاء بالقبول والصيام وتجنب المعاصي وغيرها من الامور اللي لها ادله. المهم من الحاجات دي دورها انها بتعزز ما امتن الله بها عليه. طيب ندخل على مرحلة التنفيذ. طيب في مرحلة التنفيذ انا عايز اعمل ايه مع الآية؟ انا عايز نركز في العبارة، عايزين نتدارسها. واضح؟ انا عايز ادرسها، عايز اتدارسها. طب عايز اتدارس ايه وايه؟ المعاني والمباني. طيب انا قلت لكم امبارح ركز معايا في الالوان، ان المعاني احنا ملونينها بالبني والمباني ملونينها بالايه بالاحمر. طيب ده اللي هيحصل في مرحله التدارس. دول احنا بنسميهم الحقوق العشر. وكلمه حقوق نفسها جرت على لسان، ان شاء الله ارفع لكم ملف في المساله دي، جرت على لسان اصلا كتير من اهل العلم ان احنا بنعتبر ان علاقتنا بالقران علاقه حقوق. القرآن له حقوق علينا، هذه الحقوق أهم من حقوق آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا. إن القرآن عندنا أغلى من كل هؤلاء، وله حقوق علينا سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. نحن محتاجين نضحي لأجله. فالقرآن العلاقة به علاقة حقوق. فأنا في حقوق علي أؤديها للقرآن. هذه الحقوق إحنا اختصرناها في 10 حقوق. برضو من باب الترتيب والتيسير في التدريس. وإلا فواحد ممكن يخليهم 11 يخليهم 9 يخليهم 8 يخليهم 20 عادي كل واحد ايه وشأنه. المهم ان الحاجات تتعمل في الاخر. التلاوة والاستماع والتجويد والاستظهار والفهم والوصية والتدبر والاتباع والتعليم والدعوة. حقوق المباني هتلاقونا ملونينها بالاحمر وحقوق المعاني هتلاقونا ملونينها بالبني. والحاجات اللي تاخدنا للدرجة الثالثة اللي هي خيركم ملونينها باللون الاخضر. طيب ايه اللي هيحصل؟ ان انت مثلا آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تقرأها مرة التانية التالتة. ممكن تشغل مثلا الشيخ الحصري او الشيخ المنشاوي او حد من القراء وتسمعها عبودية. عبودية لا تفرط فيها فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ان عبودية تستجلب الرحمة فما ينبغي ان تفرط فيه. بعد كده تجويد تضبطها. والتجويد اللي في المرحلة دي اللي هو التحرر من اللحن الجلي. بس عايزين نتحرر من اللحن الجلي ده اللي نريده دلوقتي مش اكتر من كده. لان كل ده سواء كان تلاوة او استماع او تجويد ده في خدمة الفهم. شوف السهم رايح فين؟ رايح الفهم. هذا في خدمة الفهم لان احنا لسه ما بدأناش في المباني. احنا لا شك ان احنا عشان نصل للمعاني هنعبر على الايه او نمر بايه بالمباني. فاحنا قرأنا استمعنا جودنا عشان خاطر نفهم بصورة جيدة او ييسر الفهم. طيب الاستظهار شوف السهم رايح فين؟ بعد الاتباع. يعني بعد ما تنتهي من الاتباع تبدأ الاستظهار عشان تصل لمرتبة الأترج. طيب فبعد ما نتلو ونستمع ونضبطها الضبط الاولي بنفهمها. بعد ما نفهمها بنستخرج حاجة اسمها الوصية الرئيسية نتكلم عنها بالتفصيل. وبعد كده بنتدبرها وبنتبعها. ولو نجحنا في اتباعها كده صرنا تمرة وكده دخلنا بستان اهل القرآن. فاذا اردنا ان نترقى في بستان اهل القرآن من التمرة الى الأترجة فنعمل ايه؟ نستظهرها. فاذا اردنا ان نترقى من الدرجة الثانية اللي هو الأترجة الى خيركم فنعلمها وندعو ايه؟ وندعو اليها. وبكده نكون حصلنا حفظ الدراية في الفهم وحفظ الرعاية في الاتباع وحفظ الرواية في الاستظهار. وكده حققنا المراد مننا فيما يتعلق بهذه الايه الآية. خلاص ده ملخص الكلام ده. بص عندك في الورقة احنا كاتبين لحضرتك الكلام اهو. المرحلة الثانية التطبيق والتنفيذ الحقوق العشر. اول حاجة الاكثار من التلاوة، اكثار من الاستماع، التجويد اللي هو الضبط، الاستظهار، حفظ الرواية. شوف الاستظهار احنا كاتبين جنبه ايه؟ حفظ الرواية. وما انه حفظ الرواية ينبغي ان يتأخر فكاتبين جنب الاستظهار حفظ الرواية وكاتبين يجب تأخيره بعد الايه؟ الاتباع. تمام؟ التجويد كاتبين جنبه الضبط لان احنا في هذه المرحلة لا نريد اكثر من الضبط. طيب نوقف بس مع بعض الحاجات. ليه قلنا الاكثار من التلاوة وما قلناش التلاوة؟ احنا عايزين تقرأ اكثر من مرة عشان يقع في قلبك. وبعد كده لما تيجي كمان تخلص المعاني لا ده احنا عايزينك تقرأ القرآن كتير ان دي عبودية ما ينبغي ان يفرط فيها. تمام؟ طيب ليه قلنا الاكثار من التلاوة وقلناش الاكثار من القراءة؟ لا التلاوة مش بتشير للتدبر، بتشير ل حضور القلب. اتباع. التلاوة بتشير للاتباع. التلاوة ليها علاقة بالاتباع. ماشي؟ فلما يقول اكثر من التلاوة عشان مش عايزين نقرأ للقراءة، عايزين نقرأ للاتباع. زي يتلو عليهم آياتك، قلناها واحنا بنشرح يتلو عليهم آياتك، تمام؟ طيب الاكثر من السماع ولا الاستماع؟ الاستماع. ايه الفرق؟ انا اللي سمع لهم له من تقص السماع. اما السماع في لقمة ممكن الانسان يسمع ولا يركز او لا يتقص. صح. السماع قد يكون بقصد وبدون قصد لكن الاستماع افتعال بيبقى بقصد. تمام؟ الاستماع بيكون بقصد انما السماع قد يكون بقصد وبدون قصد. السماع ممكن يكون سماع جارحة أو سماع قلب، لكن الاستماع في الغالب هو سماع قلب. طيب كده نحتاج نتكلم عن أنواع السماع في القرآن، أنواع السماع في القرآن الكريم. لما ننظر للسماع في القرآن هنجد أن السماع في القرآن أنواع، ممكن نقسمه باعتبار أو نقسمه باعتبار تاني. بمعنى يعني ممكن نقسم السماع لأربع أنواع أو نقسمه لثلاثة. طيب نقسمه الأربع أنواع باعتبار إيه؟ باعتبار الأثر المترتب على السماع، نتيجة السماع ده والأثر المترتب عليه. فنقسمه لسماع للسماع، وسماع للاستمتاع، وسماع للامتناع، وسماع للاتباع. سماع للسماع اللي هو سمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا، فيش جديد. وهناك سماع للاستمتاع، سمعنا واستمتعنا، كان درس جميل، كانت خطبة حلوة، كانت محاضرة طيبة، تمام؟ قراءة جميلة، ده اسمه سماع للإيه؟ للاستمتاع. وهناك سماع للامتناع، سماع لإيه؟ للامتناع، سمعنا وعصينا أو سمعنا وامتنعنا. وهناك سماع للاتباع، سمعنا وأطعنا. خلاص؟ والأربع أنواع من السماع دول جاب إيهم القرآن الكريم؟ ولولا بس إيه خوف الخوض في تفاصيل لفصلنا فيهم إيه تفصيلة. أربع أنواع من السماع جاء بهم القرآن الكريم. طيب في سماع تقسيم تاني للسماع، بس من ناحية إيه؟ أداة السماع، من ناحية أداة السماع. فيقسم السماع لسماع جارحة وسماع قلب. وسماع القلب نوعين، في سماع تدبر وفي سماع استجابة وطاعة. سماع الجارحة قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، انهم سمعوا بالايه؟ بالجارحة. وهم لا يسمعون يعني ايه؟ لا يستجيبون او لا يتبعون، تمام؟ اتقوا الله واسمعوا يعني واستجيبوا، تمام. طيب وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ما كنا ممكن سماع الاستجابة، ممكن سماع الايه؟ التدبر. في أفلا يسمعون، في الجالين يقول أفلا يتدبرون. يبقى كل كلمة السماع نفسها في القرآن قد تعبر عن سماع الجارحة وقد تعبر عن سماع القلب، وسماع القلب تدبرا أو سماع القلب إيه؟ استجابة وطاعة. خلاص؟ أما الكلمة استمع بتعبر عن إيه؟ عن سماع القلب تدبرا واستجابة وطاعة الذي يكون للاتباع. خلاص؟ يبقى عشان كده الله سبحانه وتعالى قال فاسمعوا له وانصتوا، صح؟ فاستمعوا له وانصتوا. خلاص؟ ما قالش فاسمعوا له وانصتوا، لان ده يبقى عن قصد، فيكون سماع قلب، تمام، تفهما لتدبرا واستجابة، ويكون سماع للاتباع. ابطال السماع في القرآن لو صح التعبير هم الجن. لو أردتم أن تعرفوا كيف تسمعون القرآن فتابعوا ما وصف الله به الجن في القرآن، هتجد أن هم حققوا أروع صورة من صور استماع القرآن والتفاعل مع ما يستمعون، تمام؟ طيب عشان كده إحنا نجد في القرآن الله سبحانه وتعالى في بشرتين متعلقين بالسماع. البشرة الأولى فبشر عباد، من أولئك؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هم هؤلاء الناس لا يكتفون بمجرد الاستماع، وإنما يبادرون إلى أحسن الاتباع، فبشرهم الله سبحانه وتعالى. وفي ناس تانية برضو بشروا، الله عز وجل قال عنهم فبشره بعذاب أليم. يعني في ناس قال عنهم فبشر عباد، وفي ناس قال عنهم فبشره بعذاب أليم. مين ده بقى اللي اتقال عنه فبشره بعذاب أليم؟ ربنا بيقول إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يبقى بشرى بسبب السماع وبشرى بسبب السماع. دي بشرى بانه الله سبحانه وتعالى هداه وسيكون من أولي الألباب ورحمة الله والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى, والتاني بشر بالعذاب بسبب موقفه من السماء. طيب تجويد, وإحنا قلنا زي ما إحنا معتنين بتجويد المباني نريد أن نعتني عناية أكبر بتجويد الإيه؟ المعاني. إحنا بنقول اللي إحنا عايزينه فيما يتعلق بالقرآن مش حفظ, عايزين استظهار, لأن الاستظهار أتحفظهن عن ظهر قلب, فإذا فهم الإنسان واتبع يكون حفظه استظهارا إن شاء الله. خلاص. طيب نخش على الحق الخامس وهو حق الفهم. دي الأوهام اللي بتحول بين الإنسان وبين الفهم لو تذكرون, ودي دوائر الفهم. يعني دوائر الفهم النهاردة لما نسمع قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, أنا هدفي يكون من أهله, صح؟ وده هيتم ابتداء بإني أكون تمرة, يعني أفهمها وتدبرها وأعمل بيها. طب أنا عشان أفهمها وتدبرها وأعمل بيها لازم أعرف ليه قال حافظه وما قالش واظبه, ولازم أعرف ليه قال قانتين وما قالش خاشعين, ولازم أعرف علاقة الآية دي باللي قبلها واللي بعدها, ولازم أعرف أقوال العلماء في الصلاة الوسطى. لازم أعرف ده كله؟ لا, مش محتاج أعرف ده كله خالص. أنا عايز بيان المعنى بس. لو تقال لي إن دي الله يوصيك بأنك تواظب على الصلوات كلها وخصوصا صلاة العصر, تمام, اللي هي الصلاة الوسطى, وأن تخشع لله في صلاتك, خلاص. أنا محتاج أكتر من كده؟ مش محتاج أكتر من كده بصورة أساسية. هو ده بقى للأسف إحنا بنعتبره مدخل مداخل الشيطان. إن إيه اللي بيحصل؟ تلاقي نفسك أنت استنزفت وقت طويل جدا في التفسير, وده مش وقته, ده مش مجلس عالمية, ده مجلس ربانية. لو أنت قاعد التفسير اقعد براحتك, إنما لا تدارس, لا المعنى يختلف خالص. يبقى أنا اللي محتاجه بصورة أساسية ما يسمى بالمعنى الإجمالي أو المعنى الجملي, وده اللي بيقدمه لنا الصراحة التفسير الميسر. بيقدم المعنى الإجمالي, يديك المعنى الإجمالي, تقرأ كده التفسير الآية خلاص أنت فهمتها على بعضها. حتى أحيانا بعضنا بيفهم كلمة في الآية بس مش قادر يفهم الآية كلها, لا هو يديك الآية كلها على بعضها فهمتها خلاص كده أنت وصلت الرسالة. خلاص بقى خش على اللي بعدها. فإحنا لا نحتاج أكثر من المعنى الإيه؟ الإجمالي. طيب والله حد حابب يتعمق او عنده وقت او تدرس الايه قبل كده او بيتدرسها للمره الثانيه, فممكن يتعمق في ايه؟ احنا بنعتبر الدائره الثانيه بنسميها دائره المفردات والتعبيرات. يقول بقى طب قانتين دي معناها ايه واصلها ايه في اللغه وجت منين, وايه يمسك مثلا كلمه الصلاه والوسطى واشتقاق الوسطى واعرابها. خلاص يبقى ده يخش في المفردات والتعبيرات. حد حابب يتوغل اكتر يدخل في اللطائف والنكات, تمام. نقول مثلا ليه قال احسن وما قالش يحسن, ليه قال قانتين وما قالش خاشعين, ليه قال كذا, دي اللطائف والنكات, السياق والسباق واللحاق, الايات المعاونه في السياق القراني. شوف الايات اللي جايه فيها قنوت كلها في السياق القراني, ويحاول يفهمها في ضوء واحد. كل هذا الكلام لا يتوغل فيه الا من له علم, عشان ما تبقاش جناية على كتاب الله عز وجل. انا صراحة يعني بتضايق جدا, والواحد تبقى تتفقع مرارته ان كتاب الله سبحانه وتعالى يتجرأ عليه واحد لا يحسن ان هو انسان يتجرأ كده ويقعد يتكلم يقول ده قال قانتين وما قالش خاشعين عشان كذا, على اي اساس بتقول كده؟ على اي اساس؟ طب عالم يتكلم ماشي, انه مدرك للفروق بين هذه الالفاظ. لو طالب علم مميز هو ربما عنده يعني ما يدعو لانه يتكلم, إنما التخوض في اللطائف والنكات والأسرار والمفردات والتعبيرات وتلك الآيات المعاونة, هذا التخوض لا يجوز إلا لمن لديه إيه؟ علم. وده الخلط اللي بيحصل بقى, إن للأسف إحنا مش عندنا حد فاصل, ما عندناش منهجيات ضابطة, كل واحد ماشي مع نفسه بدماغه. لا, في منهجيات ضابطة, في حاجة تخصني أنا كواحد من جماهير المسلمين, وفي حاجة تخص العالم أو المتخصص. هو يخصه حاجة وأنا يخصني حاجة. أنا لا أتجاوز حدودي علشان ما تجناش على كتاب الله سبحانه وتعالى، عشان مبقاش كتاب الله عز وجل نهبة إن أي حد يتخوط فيه، وفي نفس الوقت ما حدش يحرمني من حقي. إحنا عشنا بقى أزمتين، أزمة إفراط وأزمة تفريط. أزمة إفراط يقول لك إيه؟ عيش حياتك وافهم وقول لي كذا ليه وكذا ليه وكذا ليه وكذا ليه مع نفسك أنت وعادي واللي يجي في دماغك صح. وللأسف يعني هذا الأمر يوصف بأنه تدبر. وعشنا تفريط، وعشنا تفريط إن البعض إيه؟ لا لا ده بص اللي من حقه إنه يفهم العالم، إنما الواحد من جماهير المسلمين لا يفهم. أنا صراحة بحبش كلمة العوام أو العام دي، لأن بحس إن فيها انتقاص، بحس إن إحنا بنقولها إيه؟ بنقولها بعبارة الطبقية، وكأننا إحنا الخواص وهم الإيه؟ العوام. لا بحس بالطبقية في الكلمة دي صراحة، وإن كان يعني بتطلق وما حدش، إحنا مش منفصلين عن جماهير المسلمين، ولا إحنا أحسن من حد من جماهير المسلمين في حاجة. ربما واحد من جماهير المسلمين ده يكون أفضل مني عند ربنا مليون مرة. ما الإنسان ما لا يرى نفسه يعني أفضل من غيره، ما يراش نفسه أفضل بطاعة، ربما هذا الشخص يكون عند ربنا عز وجل أفضل منك ملايين المرات. المهم يعني فهو هنا بيعمل إيه؟ بيتغول على حق الجماهير. والأولاني خلى الجماهير تتغول على حق الإيه؟ العالم. فلا يتغول أحد على حق أحد، كل واحد ياخد حقه. المعنى الإجمالي ده يستطيع أن يفهمه مين؟ الرجل من الجماهير، خلاص؟ وهيجي معنا برضو مش هيفهمه بدماغه، مستعينا بكتاب التفسير، مستعينا بكلام المفسر. إنما المفردات والتعبيرات واختياراتها واللطائف والنكات اللي فيها والآيات المعاونة دي محتاجة حد إيه؟ يكون لديه علم علشان خاطر لا نتجنى على كتاب الله سبحانه وتعالى. لسه أخ بيحكي لي على تجربة، بيقول لي ما شاء الله عندهم كان عندهم تجربة كويسة في التدارس، بيقول لي بس ولي بعد فترة لقينا الولاد بقوا هم عايشين حياتهم في القرآن، كل واحد بيفهم ايه على مزاجه. فأدرك ان كان في أزمة في حتة وجود منهجيات واضحة. لا لازم يكون في معالم واضحة للدارس، انت بتتحرك فين، اللي يجوز لك تتحرك فيه واللي يجوز لك ايه تتحرك فيه، ده لازم يكون واضح جدا. انما انت ما تتركش المجال كده او الحبل على الغارب للدارس هو يعيش وينطلق بدماغه، وفي نفس الوقت لا تحرمه حقه في انه يفهم. هو يحتاج انه يفهم ويستطيع ان يفهم. بل تلك المفردات والتعبيرات واللطائف والنكات والايات المعاونة لو هو بيطالع فيها كلام عالم لا بأس، انه اراد ان ينتفع بها فطلع بها كلام عالم لا بأس. طيب انا بسألكوا سؤال، قدرتي النهاردة ان اقول القانتين ليه وما قالش خاشعين ليه، وسر اشتقاق كلمة الوسطى، وعلاقة الادب اللي قبلها واللي بعدها، الكلام ده مسألة عقلية ولا مسألة قلبية؟ اللي موافق على انها عقلية يرفع ايده. مسألة عقلية؟ الحاجات اللي هي زي ليه قال قانتين وما قالش خاشعين، وليه مثلا ايه سر اشتقاق الصلاة الوسطى، وايه علاقة الآية دي باللي قبلها واللي بعدها، دي مسائل قلبية ولا مسائل عقلية؟ عقلية. الباقيين شايفينها مسائل ايه؟ قلبية؟ هي عقلية، انها مرتبطة بعلم الشخص، صح؟ مرتبطة بمساحة معلوماته، مش مرتبطة خالص بايه؟ بقلبه سليم ولا مريض، صح؟ مرتبطة بمساحة معلوماته، نعم؟ تفكير ومساحة معلوماته، النقطة الأساسية، مش تفكير بس، ان هو عنده ايه؟ عنده معلومات. معلش انت هتعرف ازاي اصلا الفرق بين قانتين وخاشعين؟ هو بالإحساس؟ ولا علم؟ علم، ما هو مرتبط بمساحة معلوماته اصلا، تمام؟ يبقى إذن هو مسألة عقلية ولا قلبية؟ عقلية. مسألة عقلية. ينفع بقى يتقال عليه تدبر؟ ينفعش يتقال عليه تدبر أصلا، إنه مسألة عقلية والتدبر مسألة قلبية بالأساس، يبقى ده ما ينفعش يبقى تدبر. معلش مع احترامي، التأمل في المعنى ده والمش عارف الفايدة اللي تطلع منه واللطيفة اللي تطلع بيه، كل ده مسائل إيه؟ عقلية. فده ما يستقيم إن يتقال عليه تدبر أصلا. على أحسن التقديرات ممكن نقول عليه تدبر متخصصين مجازا، ان كنت انا شخصيا مش مايل كده، بس مجازا ممكن نقول عليه كده. واضح الكلام ده؟ طيب اقرا بقى معايا كده عندك في الورقه، تلاقي مكتوب ايه؟ تلاقي مكتوب الحق الخامس. الحق الخامس الايه؟ الفهم. اقرأ سيدنا كده. قال الحق الخامس الفهم من خلال التفسير. من خلال ايه؟ تفسير. حتى لو الآية معناها مفهوم برضو طالع التفسير. يعني احنا مثلا عندنا في مصر جاب حاجة يعني ايه؟ يعني نقلها او حطها في مكان. يقولك مثلا بابا جاب موز، جاب مش عارف جبنة، جاب دي ايه؟ كلمة دي معناها كده عندنا فعرفنا خلاص. فتصور واحد بيقرأ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فيبقى في دماغه ان ايه؟ ان ثمود عملوا ايه؟ بما انهم اقوياء شالوا الصخرة حطوه في الايه؟ في الواد، رغم ان جابوا معناها قطعوا، صح؟ فمعلش حتى المعنى الاولي اللي في ذهنك ما ينفعش، مش هينفع، لازم تطالع كتاب التفسير حتى لو المعنى واضح جدا وبارز جدا. راجع برضو كتاب الايه؟ التفسير. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بس توقف وتقول إيه؟ فلا تخضعن بالقول. الدنيا تفرق خالص. وكان المعنى إيه؟ ظاهر وواضح جدا. لا بس دكتور، يعني في إشكالية في قضية المعلمين بشكل عام، وهي عدم الاعتناء في قضية الوقف والابتداء في تحديد الطلبة للقرآن الكريم. قضية الطالب هو عشان ما بيفهموش، صح؟ هو الطفل ده انت اقعد حفظه من بكرة للسنة الجاية وقفه وابتداء هينساه، بس فهمه له. انت لو فهمته ان ايه؟ لستن كأحد من النساء، ان الجملة ما تمتش، إن اتقيتن، لو انتوا اتقيتوا تبقى مش زي اي حد من النساء، وكيف لا تخضعن بالقول. هو هيعرف ان اتقيتن ملهاش علاقة قوية باللي بعدها، فهيقف، هيقف كده كده ايه؟ غصب عنه، لانه فهم. انما برضو البعض مصر ان مثلا علم زي علم وقف الابتداء يحفظوا للناس، ده هو اصلا قائم على ايه؟ على الفهم اصلا. فلو فهم خلصت القصة على كده. هو وقف قبيح، وقف مش قبيح، وقف لازم ليه؟ بناء على علاقته بالمعنى، واضح؟ طيب، يبقى قلنا حتى لو فهمت معنى لازم تعمل ايه؟ تراجع ليه؟ تفسير، خلاص؟ طيب، وزي ما قلت لك كده، خلي معاك نسخة الميسر على طول، بص على الميسر، ما ياخدش منك ايه؟ دقيقة. انا قلت لكم قبل كده ان احنا عند ربنا هيبقى حسابنا مختلف. زمان الشخص بينه وبين تفسير الايه زمانيا شهر او 1000 كيلومتر، يرتحلها ربما في يعني في شهر من الزمان عشان يتعلم ايه، يتعلم معنى ايه. وانت دلوقتي يفصلك زمانيا عن تفسير الايه واحد ثانيه زمانيا، واحد سنتيمتر مكانيا، فالامر مختلف من خلال التفسير. اقرا كده بعدها. المخرج المعرفي، لا قبلها بقى، حفظ الايه؟ الدرايه. ده هو حفظ الدرايه اهو، تمام كده. لو انت حققت الفهم انت كده حققت حفظ الايه؟ الدرايه. جنبها المخرج المعرفي. ايوه، مخرج المعرفي. لو انا فهمت يبقى انا كده خرجت بالمعرفه او العلم اللي في الايه. خرجت بالنور ولا بالروح اللي فيها؟ بالنور اللي فيها، صح كده. انا تشبعت كده بالقوة النورانية. شفت، انا بقول لحضرتك انا بلخص لك كل اللي احنا كنا فيه في ايه؟ في الورقة دي معاك عشان افكرك. ده دور مين؟ دور المستشار العقل. ايوه، ده دور العقل. عملية الفهم يا جماعة عملية خاصة بالعقل. حد يقول لي يا دكتور طب هو القلب ما بيفهمش؟ بيفهم، بس بيفهم امور اعمق بكتير، امور محتاجة قدرات تانية. دايما بنقول العقل هو شخصية إلى حد كبير، يعني ممكن نقول بيسموها شخصية تجردية، واحد زائد واحد يساوي اتنين. لا، إنما الأمور لما تحتاج مزيج من المعلومات والمشاعر والإحساس، لما تبقى عملية معقدة شوية أو كومبليكس، يقوم بها القلب بصورة أحسن. وافتكر ده عشان نتكلم عنها. فالقلب عادي بيفهم، بيعلم، بيفكر، بيعمل، لأن قلنا انه بما انه الملك فيقدر يعمل كل حاجة وبيعملها اجود من اللي في مملكته اصلا، لكن هو بيوكل بعض الامور يعني احتراما لوقته وبرضه وعشان خاطر لا يبدد جهده بيوكل بعض الحاجات مثلا للمستشار للجوارح وكده. طيب بعدها تلاقي ايه؟ ما تفسير الآية. لا اربع ايه؟ ما تسقطش حاجة، ده كل كلمة يعني وراها اربع دوائر، اللي هم الاربع دوائر بتوع الايه؟ الفهم. يهمني انهي دايرة؟ المعنى الاجمالي اللي هي من بره جواها جواها جواها جواها. التعميق ده مش مطلوب دلوقتي، تمام؟ وده جزء من المشاكل برضو، ان انت تقعد في تفسير الآية وقت طويل قوي وتلاقي نعم؟ لا الاربع دوائر دول الدوائر الفهم. الدائرة ما هم الاربعة اهو دول اهو. لا احنا قلنا المعنى الاجمالي ده هو اللي بره. طب جوه حد يتحب يتعمق هيخش جوه، يتعمق يخش جوه، يتعمق يخش جوه، فاهمني؟ مش هيطلع بره. بس فاحنا تقريبا يعني احنا بنقربها للناس ان هو لما مثلا يفهم المفردة اكتر فتعمق جواها، لما يعرف سر علاقتها بغيرها تعمق جواها، واضح؟ عشان هي بس دوائر اعمق. لا شك ان ده بيجود الخطوات اللي بعده، بس هو مش خطوة اساسية في اللي بعده، واضح؟ لان انت محتاج حق ليه؟ بس ايوه كده فهمنا ازاي الفل. لو خلاص يعني اقصد ان هو هيتجاوز اللي بعدها، لازم نفرق. زي مثلا انت في مقام واحد قابلته مرة مثلا هو من الهند وقابلته مرة هنا، وانت عايز تعمل معاه حاجة في نص ساعة متعلقة بالمباني، اكيد مش تقعد تقول هقعد اعلمه الاحكام النون الساكنة والتنوين واعلمه المدود. لا انت تقول حاول اضبط له حاجة. طب اضبط له ايه؟ اكيد برضو مش هتقول اضبط له مثلا سورة المدثر، لا تقول ده انا اقعد اضبط له الفاتحة واضبط له مثلا ايه بعض قصار السور اللي هو بيصلي بيها عشان يبقى في الامان، صح؟ اولوياتك انت دلوقتي انت المنية بتعاجلك، الموت قد يداهمك، فانت حقق المستهدفات المطلوبة منك الاول، افهم تدبر اعمل، وبعد كده توسع زي ما انت عايز، ارجع الاب راحتك. انما ان نفضل واقفين في المنطقة دي ده بيستنزف الجهود والاوقات، ما نقدرش نكمل في اللي بعدها. انا قلت برضو ان احنا بنصوغ كل اللي احنا عايزينه في صورة اسئلة، واسئلة مغلقة محددة. اسئلة ايه؟ دي مهمة جدا، علشان بعض الناس من الحاجات اللي تلاقيه بيسألك سؤال مثلا على الآية عايم ما انتش عارف عايز يقول ايه، يقولك مثلا بما خرجت من الآية. طب بما خرجت دي ممكن اقول خرجت بمعلومة كذا، وخرجت بقى حسيت بكذا، ما الذي استفدته من الآية؟ برضو واسعة جدا، فياريت يكون كلامنا محدد وواضح جدا. انت عايز ايه؟ ما تفسير الآية في ضوء ما قرأته في كتاب التفسير؟ ماشي، يبقى التفسير، عايزين التفسير اللي انت قريته في كتاب التفسير ولا اللي جاء في دماغك؟ اللي قريته في كتاب التفسير. قريت في الميسر تكتب بتوع الميسر هنا، قريتها في السعدي تكتب بتوع السعدي هنا، خلاص؟ انا زي ما قلت بعض الناس ممكن بياخد الورقة كده قدامه بس كدليل او كجايد وهو بيكتب في ورقة برة، البعض التاني ممكن يطبعها بشكل اكبر شوية مثلا على ورقة تسعات بتبقى حجم اكبر، يقدر يكتب في الورقة عادي مفيش مشكلة. الكلام ده مهم لان انت عندك مشروع تخرج ان شاء الله من الدورة، ان انا هدي حضرتك 15 آية، الخمستاشر آية دول انت هتشتغل لي عليهم في الاستمارات دي، تسلمني المرة الجاية 15 استمارة عشان المهارة تنمو عندك واحدة واحدة واحدة واحدة، تشتغل على آية ورا آية ورا آية تسلمهم لي في الأخير، تمام؟ طيب هرفع لك على الجروب 15 آية وانت تشتغل عليه، تمام؟ طيب فمثلا هنا انا في آية زي كده هكتب التفسير اللي انا قلته في الميسر في آية مثلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. طيب اقرأ الحتة اللي بعدها كده بقى. ما تفسير الآية في ضوء ما قرأته في كتاب التفسير؟ حاول أن تكتب في ورقة خارجية تفسير الآية أولا في ضوء فهمك الأولي للآية ثم سدده بكلام المفسرين. دي مسألة مهمة بقى، وده أنا قلت لكم للأسف كنت لسه بكلم الإخوة النهاردة، تبقى ربنا يبارك فيهم بعض الفضلاء ممكن تلاقيه دبج رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير مثلا في التدبر ولم يكن له تجربة واحدة، لأن اللي هيجرب هيلاحظ مشاكل كتيرة في التطبيق وهيفهم لا إن في حاجات لازم يتم مراعاتها. أنا ممكن أقول لك اقرأ التفسير، بس إحنا بالتجربة وجدنا الناس بتقرأ التفسير وتنساه، بل كل اللي قاعدين قدامي حصل معهم كده إنه قرأ تفسير سورة ونسيه، قرأ ونسيه. طب ليه؟ وخصوصا إن الآيات في آيات يحس إن معناها واضح جدا وآيات لا كانت بالنسبة له مفاجأة، ولأن أصلا القرآن بطبيعته مفهوم فهيلاقي الآيات اللي ممكن تلزق في ذهنه قليلة جدا. طب إيه الحل؟ الحل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيستخدم الطريقة دي، طريقة ما يسمى بالعصف الذهني أو البرين ستورمينج، إن أنت تعصف أذهانهم. النبي يقول لهم أتدرون من المفلس؟ وعايزين نركز، لأن الناس اللي يسمعوا النبي أربع أصناف: يا إما واحد في حالة بنسميها حالة الجهل المركب، إن هو ما يعرفش مين المفلس، لا وعارف معناه غلط، يبقى هو لا يدري وإيه ويظن أنه يدري. وفي حالة الجهل البسيط اللي هو إيه؟ ما عرفش. وفي حالة النقص، هو عارف المعلومة بس عارفها ناقصة. وفي حالة إنه عارفها معرفة كاملة. الأربعة يحصل لهم إيه لما يسمعوا السؤال؟ اللي عارفها معرفة كاملة هيستثار ذهنه، هيحصل إنعاش للمعلومة عنده ومستني يسمع هو صح ولا غلط. اللي عارفها ناقصة، الجزء الناقص هيحصل له إيه؟ هيلزق في ذهنه جدا. طب اللي مش عارفها بقى متشوق أكتر إنه يعرفها. طب اللي عارفها غلط مش هينسى التصحيح اللي حصل. يبقى أنت كده استوعبت كل السامعين واستوعبت كل أحوالك، تمام؟ هذا الأسلوب، أسلوب العصف الذهني، الشيخ العثيمين رحمه الله كان يوصي به، كان يقول تفكر أنت في معنى الآية أولا ثم طالع كتب التفسير. حتى لما سئل عن الطلاب والاختبارات وان هم بيختبروا ممكن يجيبوا ولا ما يجيبوش، قال يجيبوا، ده في اختبار. وانا يعني سألت شيخ منجد في المسألة دي تحديدا، قلت له هل ترى بها بأسا شرعيا؟ قال لا بأس. احنا بنقول ايه؟ آية مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تسأل نفسك كده، طب انا لو قابلني واحد مثلا امي في الشارع قال لي يا ابني انا لا احسن اقرأ ولا اكتب وجات لي رسالة من ربنا فيها الآية دي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قل لي ربنا بيقول لي ايه؟ هقول له ايه؟ لو ابني الصغير قال لي يا ابي ايه معنى الآية دي؟ هقول له ايه؟ تعمل ايه؟ فكر، اعصف ذهنك، اكتب الكلام ده حتى في ورقة خلاص عشان تشوف اللي انت عملته. لو وقفت هنا تأثم، لو وقفت هنا ايه؟ تأثم. انت كده قلت في القرآن برأيك، تيجي عامل ايه؟ تيجي مراجع كتاب التفسير. واضح؟ بعد ايه؟ لازم اساس. احنا لو ما كانش عندنا منهجيات نضل، ولو ضللنا مش ممكن نحقق مراد ربنا مننا، لازم ضوابط واضحة. طيب يبقى انت بعد ما فهمت تيجي عامل ايه؟ تيجي مطلع كتاب الايه؟ تفسير. هتلاقي حاجات جايه بعد كده هقول لك فيها ما تطلعش كتاب التفسير. ليه؟ لان اصلا كتاب التفسير ملوش دعوه بيها اصلا. كتاب التفسير بيان معاني، بيان لك المعنى، عمل فيك ايه؟ حطك في الايه؟ في الطريق، بس ما انتش في طريق تاني. جوه الطريق بقى انت جوه الطريق اشتري مش عارف ايه، اقف هنا، اعمل كذا، جوه الطريق براحتك، انت في الاخير جوه الايه؟ الطريق. انما انت لو التفسير كان غلط انت فين؟ انت بره الطريق اصلا. واضح؟ عشان كده بنقول دايما اللي هياخدك الخطوات اللي جايه ان التفسير صح، بس الخطوات اللي جايه مش في التفسير، مش هتلاقيها في التفسير، لان المفسر ما اشترطش على نفسه انه يقول لك تدبر ولا يقول لك خطه تشغيليه، ما اشترطش على نفسه كده، هو الراجل اشترط على نفسه بيان المعاني. واضح؟ الا بقى لو تفاسير مثلا اخرى، يعني تفسير مثلا مهتم ببعض الحاجات او الابعاد الاخرى، ما علينا. المهم مفهوم المسألة دي يا إخوة؟ يبقى ده احنا بنسميه العصف الذهني عشان الفهم. طيب يبقى حضرتك هتبقى مطالب بخمستاشر آية، خمستاشر آية دول إن شاء الله رب العالمين هتعمل لي عليهم ورقة عمل. هتبقى مطالب بحاجة تانية اسمها ختمة فهم. ما تزعلوش مني، بعضنا ممكن يكون مرتبط بالقرآن لخمس سنين عشر سنين، ممكن يكون حتى طالب علم ويكون درس كتب قد كده ومش عارف ودرس كتب في القراءات قد كده وفي التجويد قد كده ولغاية النهاردة ما خلصش كتاب ربنا فهما. ممكن يكون خد كتاب قد كده في تفسير سورة الأحزاب أو تفسير سورة الحجرات أو النور وللأسف في صور ولا جاء عندها أصلا، وهو فرض عين عليه إن عنده القدرة على كده، فرض عين عليه، فهو ما انشغلش في فرض العين وأهمله. ختمة الفهم من الميسر بتاخد 75 ساعة بالظبط، يعني ما يعادل ساعتين ونص يوميا تخلصها في شهر فرصة في رمضان. احنا بنقول دايما احنا المعلم عندنا لازم يكون عامل ختمة فهم، ما ينفعش ما يكونش عامل ختمة فهم. نعم انا اقول لحضرتك اهو، تكون عملت ختمة فهم. ازاي بقى تعمل ختمة فهم؟ هتجيب التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد ده، هتقرأ الآية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، تسأل نفسك عن معناها وبعد كده تقرأ التفسير وهكذا. ابشر انت اصلا اجرك هيبقى اضعاف اضعاف اضعاف القراءة العادية، لان انت في عبودية فهم، وعبودية الفهم دي نفسها فريضة، وما بين السنة والفرض كما بين السماء والايه والارض. فالشيطان ما يضحكش عليك ويقول لك ده ايه الاجر هيبقى اكبر بالقراءة، لا ده الاجر اكبر بالفهم. تمام. طيب ودي مسألة احنا اتكلمنا عنها سريعا في مسألة اوهام الفهم لو تذكرون. الشاهد انك تعمل ختمة الفهم دي، تبدأ تمسك اي آية وتشوف تفكر في تفسيرها وبعدين تجي ايه تقرأ التفسير، تفكر وتقرأ التفسير، تفكر وتقرأ التفسير، خلاص. طيب دي كده خطوة اسمها خطوة الفهم، واضح كده يا اخوان؟ طيب شيخ عنايه الله، لو انت تسير في الشارع قابلك رجل امي لا يحسن يقرأ ولا يكتب وبيقول لك انا ارسل الله الي رسالة وادالك الورقة اللي فيها الرسالة، بيقول لك لو سمحت انا عايزك تقول لي ما الذي ينبغي علي، ما الذي قاله الله لي، ما تقوليش اعمل ايه، واضح؟ يعني ما تقولوش يعمل ايه، قل له ربنا قال له ايه وهو اللي هيحدد يعمل ايه. ففتحت الورقة لقيت مكتوب فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هتقول له ايه؟ نعم لا انت كلمه قل له ربنا بيقول لك كذا، كلمه انت تخيل، ما ده اللي بنقول عليه يا جماعه التقمص، يا حاجه بس تساعد انك تفهم. هتقول له ايه؟ نحاول الصلاه طب انت ما وضحتلوش اهو، ما وضحتلوش قوموا لله قانتين يعني، صح؟ ولا وضحت له الصلاه الوسطى، صلاه العصر. ما هو بقى شوف، ما انت ليه احنا بنحس بازمه؟ احنا ما تعودناش ما يسمى بالبلاغ القرآني، احنا نبلغ معاني كتاب الله للناس، بنقعد ندش ونروح يمين وشمال عايزين النص ونبينه ببساطة كده. هتقول له يا شيخ محمود، الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية بالمحافظة، يقول حافظ لا أمركم فقط، يأمرنا جميعا كمسلمين بالمحافظة على الصلوات جميعا تمام وبالذات الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، لأن ذلك بإذن الله سيقودنا إلى الخشوع، أن نكون في مرتبة القانتين الخاصة بالله. لا مش لأن بقى هو القانتين مش نتيجة عليها، لا هتقول له يوصينا برضو بأن نخشع في الصلاة، يعني ده جانب تاني ماشي مش مترتب عليه، يعني القنوط مش مترتب على المحافظة، لا ده انت حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى مرتبة نبلغها كما نبلغ مرتبة بالضبط زي المحافظة على الصلاة الوسطى. تمام. الخشوع هو ده اللي بقوله، ان انت ايه تبين له المعنى كده، مش المعنى وصل هو عندنا، هو انت اصلا دي حاجة بتعملها عشان انت نفسك ايه تتأكد ان انت فاهم كويس، تعمل ريفريشمنت المعاني في ذهنك، خلاص الحمد لله اتأكد كده خلصنا الفهم، صح؟ خلاص على كده ما توقفش بقى كتير هنا، يعني ما تخليش وقتك يروح في ايه في ده، هنخش بقى على الخطوة اللي بعدها. نعم ما هو الشيخ قال له العصر. نعم. قل له صلاة العصر. لا لا ما هو يا جماعة بس أحسن الله عليك، أنا بقول أنت مش ولا يجوز ليك أصلا واحد وقفك في الشارع سألك كده تقول له من دماغك، ده أنا بقول لك افترض مثلا أن أنت عارف تفسيرها وبتقول، فهمني حاجة بس عشان تخليك تفكر، انما مش حتى ما ينفعش اصلا ان انت تبقى مش عارف معناها وتتكلم فيها. ده الكلام ده على مستواك انت الشخصي حاجه بس بتدرب بيها نفسك من باب التدارس بس، ان انت بتنشط ذهنك، واضح؟ انما كده كده انت اي تفسير هيجيب سيره الصلاه الوسطى ولا لا، ولا مش تفسير اصلا، هيقول لك يعني ايه قانتين ولا مش هيقول، هيقول ولا مش تفسير، يبقى خلاص. اصل معلش هو ابن عباس قال القران على اربعه اوجه، وجه لا يعذر احد بجهالته، محدش ما يعرفش ماء وهواء وسماء، صح كده؟ ووجه تعرفه العرب من كلامه، الحمد لله احنا مش صينيين، تمام؟ فحتى اللي بيتعامل مع القران حتى من غير المسلمين او قصدي من غير العرب بيبقى بيتعلم اللغه العربيه اللي هو هيحاول هنقول له افهم مباشره، اكيد مش هنقول له واحد مثلا لغته هنديه ونقول له افهم مباشره. طيب وجه تعرفه العرب من كلامه، كلنا عارفين من كلامنا ان اعطى يعني ادى واخذ يعني اخذ، عارفين قال يعني ايه، عارفين سمع يعني ايه، كلام نعرفه ان احنا بنستخدمه. ووجه لا يعلمه الا العلماء في بعض الاحكام او التفاصيل او بعض الامثال، مثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا، دي تفاصيل لا يعلمها الا العلماء. وفي تفاصيل او امور لا يعلمها الا الله، زي ايه مثلا؟ حقيقه الصفات، او حتى برضو في معاني الحروف المقطعه، صح؟ طيب الحروف المقطعه ليها معاني، يعني ملاش معاني؟ غلط، ليها معاني بس احنا ما نعرفهاش. ايوه لا لا لازم نركز في دي، ان بعض الناس يقول لك لا ملاش معاني، لا ليها معاني بس احنا ما نعرفهاش. لها معاني لكن لا نعرفها، نركز بس يا جماعه في النقطه دي. طيب احنا متفقين ان الحروف المقطعه متفقين ان الحروف المقطعه فيها اعجاز، صح؟ الاعجاز في ايه؟ تحدي في ايه؟ في التحدي؟ الحروف اللي بتتكلموا بيها بصمت على الايات بقى تقضي زي الحاجات اللي بتجي زي ايه الاعجاز في كده؟ يعني الحروف عارف الف لام ميم مثلا، الحروف اللي بتتكلم بيها ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل بها الجمل والعبارات معجزه ما حدش يقدر يجي زيها. معلش اليوم ثلاثة مو غلط اليوم. لا لا يم. معلش مش حاسس ان اعجاز في حاجه، احنا بنضيع الاعجاز كده. قربت. الاعجاز في اسلوبيتها، ركز بقى. العرب زي ما كان عندهم اسلوب استفهام واسلوب تعجب، تمام، واسلوب تهكم، كان عندهم اسلوب اسمه الحروف المقطعه، اسلوب بيتكلموا بيه. قلنا لها قفي قالت لنا قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاب، تمام؟ الشاعر بيقول لا بيقول ايه، قلنا لها قفي، ردت عليهم قالت لهم ايه، قاف وسكت. ده اسلوب بيستخدموه في الكلام، بس اسلوب لما تركز فيه تحس فيه بقى ان فيه ايه، يعني قمه التمكن من اللغه، امتلاك ناصيه اللغه. ليه؟ لان الحروف المقطعه ما كانوش بيستخدموها كده. يعني مثلا ايه الشاعر لو هي قالت لهم نون كانوا يقولوا لها بطل يا هبله، نون ايه؟ لان ليها قواعد عندهم، مثلا قد وقفت قصدها كده، فاختارت ابرز حرف، ليها قواعد عندهم، قواعد لدرجه ان هم يقدروا يقدروا على الجزم اللي قالته معناه. هتقول لهم قاف وهم يقولوا لها ايه، اصدق قد وقفت، تقول لهم صح، من امتلاكهم لناصيه الايه اللغه بقوا بيختصروا حرف حرفين ثلاثه ويعبروا بيه، اه بس ليها قواعد فاهمينها وحسابات. يقول لك قالت قاف يبقى ايه، قالت صاد يبقى ايه، وايه وينجح اتفضل في انه يقدر المعنى على الجزم. تمام؟ كانوا كده، كانت لغتهم كده وكلامهم كده، من تمكنهم في الايه؟ في اللغة وامتلاكهم لناصياتها. طيب الله انزل لهم حروف على قواعدهم. قاف والقرآن المجيد قد علموا ايضا بالقاف. نون والقلم، صاد والقرآن، عشان كده 95% تقريبا منها بيجي بعد الحرف المقطع كلام عن القرآن مباشر. قدروا لي بقى احنا نريد ايه بقاف؟ جاري على القواعد، والا لو ما كانش يجري على القواعد كان اول حد يطعن في مين؟ هما. انما حته حروف وحروف جنب بعضها ومنها الكلام في ايه؟ في ما هو مش ايه، كان اول حد يطعن يقول لك لا لا ده الكلام ده مش يجري على قواعد. لا، هما شايفينه قدامهم يجري على ايه؟ على قواعدهم، بس مش قادرين يجزموا له بايه؟ بمعنى. واضح؟ اتعمل على قواعده مش قادرين يجزموا له بمعنى. حتى ما ورد مثلا عن ابن عباس ان يقول الف لام ميم ان الله اعلم، مش على الجزم، انا ممكن انا الله احكم، ليست على الجزم. خلاص؟ فده وجه التحدي في الايه؟ في الحروف المقطعه، اسلوبيتها، اسلوبيه الحروف المقطعه، ان الحروف المقطعه جرت على قواعدهم واسلوب كانوا بيستخدموه في الكلام، ولكن رغم كده ايه؟ مش قادرين يجزموا بمعنى باللي قدامهم ده اصلا، وجاري على قواعدهم. فمن باب اولى اذا كانوا دول امتلكوا ناصيه اللغه ولا يتمكنوا من الجزم بمعنى، ان اللي وراهم ايه؟ مش هيعرف يجزم بمعنى. واضح؟ طيب، يبقى قسم لا يعلمه الا الله وقسم لا يعلمه الا العلماء. لو حبينا نقسم الاربع اقسام دول لقسمين في الاخر، نحط واحد اثنين مع بعض وثلاثه واربعه مع بعض، يعني لا يعذر احد بجهالته وتعرفه العرب من كلامه. والقسم الثالث لا يعلمه الا العلماء ولا يعلمه الا الله، ادوا لي نسبه مئويه الثاني كده. لا يعذر احد بجهالته، الثاني لا يعلمه ويعرفه العرب من كلامه، هذا رقم اثنين. الثالث لا يعلمه الا العلماء، الرابع لا يعلمه الا الله. 75 للاول والثاني، و25 للثالث والرابع، 80 20 75 للاول والثاني و25 للثالث والرابع. 95 للاول والثاني و5 للثالث، و5 للثالث والرابع. الثالث والرابع المقصود به لا يعلم الا العلماء ولا يعلم الا الله. هي الحروف المقطعه قد ايه؟ واللي لا يعلم الا العلماء قد ايه؟ القران بقى فيه خاصيه مميزه اسمها خاصيه الفهم السياقي. ايه الفهم السياقي؟ ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزة. لما نقرا مثلا ايه زي كده، انت كلمه ضيزة ما قريتهاش في قاموس وما تعرفهاش، معنى الظلم بس فهمت منها ايه؟ ان القسمه مالها؟ مش مظبوط، غير عادلة، جائرة، هو ده معناه. ده ما يسمى بالفهم السياقي، ان ممكن كلمة اصلا مش معروفة بالنسبة لك خالص، بس السياق بيوضحها جدا لدرجة ان انت تقول معناها يطلع هو ده بالظبط. لا، ده ممكن الآية اصلا يبقى فيها اكتر من حاجة. اسمع كده، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. مفهوم؟ مفهوم يا جماعة حتى الآن؟ طب انتوا فهمتوا ليه؟ عشان ناويين تفهموا بس. بس يعني ناويين تفهموا. صح؟ ما في غموض يعني تفسير. لا، ناويت تفهم بس. هو القرآن كله كده. صح؟ ناويت تفهم بس. انا بقول لك ركز معايا، فركز معايا عشان تفهم، ففهم تعالى، وما فيهاش معاناه. انما احنا مش بنبقى ناويين نفهم اصلا، مش عايزين نفهم. انا بمسك المصحف مش عايز افهم، انا بسمع النغمه، بسمعش الكلام، انا مش بدماغ افهم اصلا. طيب كمل، هنشوف ايه اللي بعدها انت ممكن ما كنتش تعرف فيها الا كلمتين بس هتعرف مفهومها كله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم، عد معاي، سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. عارم خمط أث سدج ولا تعرف حاجة. بس فهمت إيه؟ قالوا هذه أشجار غير زي. آه يعني فهمت إيه من الآية؟ إيه الرسالة اللي المفروض تصل لك من الآية؟ إنه الكفر يجلب سلب النعمة من الإنسان. آه. أنا أنت عرفت كلمتين أعرضوا وبدلناهم بس وبدلناهم بحاجة حلوة حاجة وحش بس خلاص الرسالة وصل. انتش محتاج تفاصيل أكتر من كده إن أنت تفهم إن أنت لو أعرضت ربنا هيبدل لك ليه النعمة. وعزتي وجلالي ما انتقل عبدي مما أحب إلى ما أكره إلا نقلته مما يحب إلى ما يكره. بس واضح. فالقرآن حتى فيه خاصية الفهم لإيه؟ السياقي. ان انت اصلا تقدر تفهم من السياق حتى لو كلمه بالنسبه لك. عشان كده 95% فعلا. ايوه 95% فعلا. نعم مش حديث ده اثر. وعزتي وجلالي ما انتقل عبدي مما احب الى ما اكره الا نقلته مما يحب الى ما يكره. طيب النقطه السادسه الوصيه الرئيسيه. احنا بعد ما نفهم هنطلع وصيه رئيسيه. بس قبل ما اتكلم على الوصية الرئيسية محتاج اتكلم على حاجة مهمة وهي طبيعة الخطاب القرآني او اساليب التوجيه في القرآن الكريم. ممكن تلاقي اب كل شيء يقعد يقول ابنه ايه زاك زاك زاك زاك زاك الولد بيزهق وهو بيزهق. ممكن طب يعني والد تاني اعقل شوية يعمل ايه يجيبه كده يقعد معاه في مرة صب قهوة يشرب يشرب قول له عارف عمك فلان ده قول له اه قال له تعرف ان ده كان معايا في الدراسة ان شاء الله كان مجتهد وكان مركز في مذاكرته ان شاء الله تخرج من الكلية وتفوق والان هو استاذ بالجامعة ويسكت هو كده كأنه قال له ايه صح دي ابلغ ولا نقول له ذاكر مباشرة ابلغ ليه مش مثال ده قصة حقيقية فيها شيئين فيها تعالى قدوة قدوة وفيها أيوة. يعني يبقى اول حاجة جسد له المعنى اللي هو بيطالبه بيه تاني حاجة جاوب له على سؤال اذاكر ليه تمام واعمل ايه جاوب له على السؤال ده عشان كده هذا الاسلوب ابلغ وتمام بلغته ان انت ما تحرقوش هيجيش بعد ما يخلص القصة عرفت بحكي لك ليه فهمت ولا ما تفهمش فهمت بحكي لك ليه على الله بقى نفهم بقى ونتعظ انت بوسطها سيبه كده دماغه تشتغل خلاص الرسالة وصلت مفيش داعي تحرقها وتبوظها تمام ده اسلوب من اساليب التوجيه في رأيكم المباشر ولا غير المباشر غير مباشر طيب ممكن احيانا يعمل ايه يقول له عارف فلان ده يقول له اه بابا عارفه او ده حبيبي كان معايا في الدراسة وكنا كل شيء نقول له ذاكر واهتم بدراستك ومش عارف ايه اهمل ودلوقتي تعبان في حياته جدا ومش عارف ايه وايه وايه ويسكت هو برضو قال له ايه ذاكر بس باسلوب غير مباشر تمام جسد فيه المعنى معنى التقصير في المذاكرة وقال له لو ما ذاكرتش هيحصل ايه ده ما يسمى بالخطاب التدبري وقال له في نفس الوقت هو دعاه لانه يذاكر بس بذكر حال المسيئين احيانا يضرب له مثل قال له ده كان مرة واحد الشركة بعتته انه هو في مهمة معينة هيقوم بيها لمدة شهر في بريطانيا راح هناك قاعد نايم طول النهار وما بيروحش الشركة اللي هو رايحها مش عارف ايه وايه والوقت زحم عليه خالص وحاسس انه ما عملش حاجة بيضرب له ايه مثال تمام يبقى ده كله اسمه اسلوب توجيه مباشر ولا غير مباشر غير مباشر طيب في رأيكم اسلوب التوجيه في القرآن منه مباشر وغير مباشر انا عايز اقول لكم ان احنا مثلا في برامجنا برنامج مثلا تدبر القصص انا بقول لكم لسه في تفاصيل تانية في حاجات كثيرة احنا بنقول مثلا ان القرآن في 25 اسلوب توجيه غير مباشر على الاقل على الاقل طيب في رأيكم بقى القرآن الأغلب فيه التوجيه المباشر ولا غير المباشر غير المباشر كلنا متفقين على غير المباشر الاغلب فيه غير المباشر للمباشر؟ غير المباشر فعلا، فعلا الاغلب غير المباشر بلا نزاع. دي القصص بس تلت القرآن، بعيدا بقى عن ذكر حال المحسنين والمسيئين والامثله. تمام، طب في رايكم بقى نسبه المباشر قد ايه ونسبه غير المباشر قد ايه؟ 80% تقريبا غير المباشر، 80 غير مباشر، و20 او 25% مباشر. فعلا هي 85 و15 تقريبا. تصور 85% من اسلوب التوجيه في القران اسلوب غير ايه؟ غير مباشر. ده معناه ايه؟ معناه انك تفهم ان كل آية في القرآن هي وصية، بس مش لازم تبقى الوصية صريحة اعمل كذا. واضح؟ كل آية في القرآن ايه؟ وصية. النقطة التانية انك تفهم ان مش لازم الوصية دي تبقى مباشرة لحضرتك، احيانا يذكر لك حال بني اسرائيل، احيانا يذكر لك حال كذا حال كذا. تفهم ان كل آية انت مخاطب بيها مش لازم الخطاب يكون مباشر. لو فكرت بمنطق يقول بتاع بني اسرائيل ودي بتاعت مين ودي بتاعت مين، مش هيبقى لك حاجة في القرآن. هيبقى لك كام في المية؟ 15%. واضح؟ يبقى كل آية في القرآن هي عبارة عن وصية، احيانا تكون وصية مباشرة احيانا تكون وصية غير ايه؟ مباشرة. الحق ده احنا او الخطوة دي بنسميها خطوة الوصية المباشرة. ليه سميناها وصية؟ ليه ما سميناها ايش خطوة التوجيه الرئيسي او الهداية الرئيسية او الامر الرئيسي؟ انا شايف الوصية تشمل الامر الواجب والمندوب والمباح والمسنون. لعله كلمة الوصية يعني الواحد إذا سمعها يعني تشد نفسه للاستماع وانتباه وإعطاء أكثر. ليه بقى؟ ليه تشد اهتمامه أكثر؟ لأهميتها لأن منفعها يعود على الشخص أكثر. أنا هذا شيء خاص. ممكن الأهمية حق والعمل. ماشي، قربته. اول اعتبار اللي احنا قلنا وصية اعتبار اصلا احنا كده كده بنسلكه في المشروع دايما، ان احنا لا نعدل على الفاظ القرآن والسنة الى غيره. ربنا سمى توجيهاته في القرآن وصايا، قال ذلكم وصاكم به يوصيكم الله، صح؟ طب ليه سماها وصايا؟ ليه ابعاد؟ لعل ابرزها ان الوصية فيها ترفق وتودد، بتحس انه مش ايه حد بيضايقك او لا، فيها ترفق وتودد. تاني حاجة فيها وجوب النفاذ، انها حاجة مهمة واجبة الايه؟ النفاذ، عشان كده بيسميها الوصية. طيب ليه الرئيسية؟ ده ان شاء الله نتكلم عليه بعد الصلاة ان شاء الله، استراحة الصلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.